كل صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية الذي يحتوي على أندر وأروع اللقاءات والبرامج لعمالقة الفكر والفن والأدب والصحافة في مصر والوطن العربي. أيها الإخوة الأصدقاء، ما زلنا نعيش في أجواء احتفالات أكتوبر، شهر الانتصارات والعزة والكرامة، فتحية لكل مصري وكل عربي يساهم في هذا الانتصار المجيد، ورحم الله شهداء الوطن. أيها الإخوة والأصدقاء، ونبدأ اللقاء مع روح أكتوبر وحلقة من برنامج كلمتين وبس الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس على موجات البرنامج العام. كلمتين وبس كتبه أحمد بهجت والإخراج يوسف حجازي. كلمتين وبس. احنا بنسمع كتير عن روح اكتوبر. ايه هي روح اكتوبر؟ امتى انطلقت؟ ايه المبادئ اللي قامت عليها روح اكتوبر؟ ايه انعكاسات الروح دي على حرب اكتوبر؟ بالنسبة للشعب المصري، ايه هي روح اكتوبر؟ هل هي موجودة ولا لا؟ هل لها جذور في حياتنا ولا كلمة بنرددها وخلاص؟ وبعدين ازاي نعمم الروح دي في حياتنا اليومية؟ كل دي اسئلة مهم ان احنا نجاوب عليها ونفهمها فهم سليم. نبتدي باهم سؤال، ايه هي روح اكتوبر؟ روح اكتوبر هي روح المسؤولية، هي الدقة في التخطيط والجرأة في التنفيذ، هي القرار المدروس، هي التفكير الديمقراطي، وقبل ده كله هي الإيمان بالله وخدمة الوطن. امتى انطلقت روح اكتوبر؟ في ناس فاهمة انها انطلقت يوم 6 اكتوبر، يوم الحرب ما ابتدت. الكلام ده مش صحيح. روح اكتوبر ابتدت تتولد على استحياء بعد نكسة 5 يونيو سنة 67. يوميها كانت النكسة موجودة والهزيمة قائمة، ورغم ده كله كان في ناس عارفين ان حرب التحرير جاية بدون شك. الهزيمة خلت ناس كتير تيأس، كان في ناس ما يأسدش من رحمة الله. الناس اللي عارفة تاريخ مصر وعارفة نوعية المصري ما يأسدش. في شعوب ممكن تترنح عند الهزيمة، وممكن تيأس، وممكن تدوب في غيرها وتنتهي، لكن في شعوب قديمة عارفة ان الدنيا ابتسامة ودمعة، انتصار وهزيمة، فرح وحزن، هي دي الدنيا. المهم ان الناس تقف على رجليها تاني بعد ما تقع وتتجاوز الهزيمة وتبتدي تاخد بأسباب النصر. الهزيمة لها أسباب والنصر له أسباب. اللي بياخد بأسباب الهزيمة بينهزم، واللي بياخد بأسباب النصر بينتصر. مصر عمرها النهاردة 5000 سنة، من 5000 سنة وهم شعب ودولة. الشعب مر بتجارب كتيرة، ما بقاش ييأس من هزيمة ولا يفقد عقله من فرحة النصر. روح أكتوبر ابتدت تنغرس في نفوس الناس من أول ما ابتدينا الإصلاح. يوم ما ابتدينا نبني الجيش بعد 5 يونيو ابتدت روح أكتوبر تتولد. ارتفعت مع كل تقدم أحرزناه في مجال من المجالات. ارتفعت بعد حرب الاستنزاف، بعد بناء الجيش، بعد التحضير للمعركة، بعد المعركة نفسها. انكسر الحاجز النفسي مع العدو ورجعت الثقة الكاملة للمقاتل المصري. في عنصر مهم جدا في روح أكتوبر، عنصر الإيمان بالله. يمكن ده العنصر الرئيسي اللي عبرت عنه العساكر والضباط وهم بيقولوا الله أكبر. اللي ينصر ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينصره، مش كده ولا ايه؟ ايها الاخوة، ومن اذاعة الشعب نستمع الى حلقة من برنامج صفحات من اكتوبر للمخرجة عايدة مرسي. البرنامج كتبه نجيب نجم، الاداء امينة رزق، حمدي غيث، محمد السبع، الغناء ياسمين الخيام وعادل مأمون. صفحات من أكتوبر. سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام النصر للأبد، سلام الله، سلام الله يا بلدي، سلام النصر للأبد. أنا المصري وأني فداء الروح، فداء الروح، فداء الروح والولد، وعاشت مصر حاضرتي، عاشت مصر، عاشت مصر منار العز والمجد. سلام الله، سلام الله يا بلدي. صفحات من أكتوبر يكتبها نجيب نجم، أداء أمينة رزق، حمدي غيث، ومحمد السبع، موسيقى وألحان إبراهيم رأفت، غناء ياسمين الخيام وعادل مأمون. إخراج عايدة مرسي. سلام الله يا أرض العزة والكرامة، سلام الله يا مهد الإباء والشهامة. إن بالسفر اليوم ما هو أسمى علامة. وعليك السلام من أرض السلام، ولتدونه لديك في سفر السلام. إن ولدي عاشق الزيتون والحمام، لا يهدأ ولا يتوانى في رحلة الأيام، كي يطلع شمس السلام وقمر المحبة والوئام. أعلم ذلك أم البلاد، فقد خط الكلام بقلم الأحلام قبل أن يصبح حقيقة. فأنور أبنائك وسادات فدائك سجل بروحه كلمة السلام وانطبعت لدي في السفر. إنها بغية الأيام، أليس كذلك أيها الزمان؟ أتسألني أنا أيها التاريخ؟ أتسأل من عشق ليالي السادات واعتز بها وقال لكل الدنيا تلك أجمل أيامي وأحلى فترات عمري وأحلامي؟ إذن أم البلاد، ونحن اليوم في سفر الذكريات، أعود بك لحديث الأمس، حديث شجرة الزيتون التي أنبتها بطلنا الشهيد عبد التواب.

شد القائد بثقة على يد عصام ودعا له بالتوفيق، وانطلق عصام في مرونة الفهد لا يهمه رجال الأعداء مهما كان الحجم والعد، يقطع سكون الليل ويخفي كشف ضوء النهار، ويعود في كل مرة بالمؤن والإمداد. ولدي أصيل النشأة، جريء الخطوة، لا يهاب الموت في سبيل الفداء، لا تلين له قناة، ولا يحني لغير الله الجبال. نعم أم البلاد صدقت، والآن يرن في أذني تلك الكلمات المحمومة التي أطلقوها على رحلات عصام لإمداد موقع كبريت، لقد قالوا عنها إنها رحلات الموت. لقد كان هذا تعبيرهم، إنها رحلات الموت، ولكنهم لم يعلموا أن أبنائي أبطال موقع كبريت كانوا يطلقون عليها أنها رحلات الشرف. نعم أم البلاد، إنها رحلات الشرف، لذلك الفتى المقاتل عصام الذي كان يعبر في كل ليلة من الضفة الشرقية إلى الغربية ويعود والمؤن والعتاد كاملا في ليله، لتحيا كبريت قلعة الفداء في وجه الأعداء، وتصمد أمام القصف المركز لتعلن للعالم كله أن أمة فيها رجال كعصام لا يمكن أبدا أن تهزم. إلى أين أيها الكاتب؟ عفوا أم البلاد، فقد أزف الوقت والميعاد. يا للوقت والميعاد، ويا للزمان. مهلا أم البلاد، سوف نعود غدا في الميعاد، ويعود كاتب الأمجاد، ونستعيد سويا ذكريات المجد والأمجاد. أيها الإخوة، آلة السمسمية الموسيقية من أهم الآلات الموسيقية التي تشتهر بها مدن القناة، وغنى على ألحانها العديد من فناني وفرق القناة. نستمع الآن إلى المطرب والمونولوجيست سيد الملاح في واحدة من أغنيات أكتوبر على السمسمية بعنوان صوت المعركة، كلمات الشاعر حسين طنطاوي. صوت المعركة الرناني هو أعلى صوت في وداني، صوت المعركة الرناني، صوت المعركة الرناني هو أعلى صوت في وداني، صوت المعركة الرناني في وداني، صوت كالطبل يدوي بل يلسع كالنحل، بل في صدري قلب يغلي يغلي من يوم العدوان، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله. صوت المعركة الرناني، صوت المعركة الرناني، أيوة، هو أعلى صوت في وداني، صوت المعركة الرناني، لا شيء مهم حولي غير المعركة الحربية، أنا لا يشغلني غير هي، حتى عن نفسي شغلان، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله. صوت المعركة الرناني، صوت المعركة الرناني هو أعلى صوت في وداني، أيوة والله صوت المعركة الرناني، قل أي كلام أو فكرة في غير المعركة الكبرى، وفي نظري يحسب صفرا لا أسمعه باستحسان، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله، أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله. صوت المعركة الرناني، صوت المعركة الرناني هو أعلى صوت في وداني، أيوة، صوت المعركة الرناني، عبئ طاقات الجماهير بل احشدها كالطوابير، أرضي تحلم بالتحرير كي تأخذني بالأحضان، أفتي تجاه بلدي الله بالروح بالولدي الله أفتي تجاه بلدي الله بالروح بالولدي الله صوت المعركة الرناني صوت المعركة الرناني أيوة وأعلى صوت في وداني صوت المعركة الرناني عبئ طاقات بمصانع عبئ طاقات بمزارع خلف مكاتب خلف مدافع والنصهر في كل مكان أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله أفديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله صوت المعركة الرناني صوت المعركة الرناني أيوة هو أعلى صوت في وداني مش غير صوت المعركة الرناني نزرع من أجل القوات نصنع للجند بالذات نسمع ونلبي يا اخواتي فورا طلبات الميدان افديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله افديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله صوت المعركة الرناني صوت المعركة الرناني أيوة هو اعلى صوت في وداني صوت المعركة الرناني قل يا بلدي يلا اختاري ما بين الشرف او العاري الموت على خط النار اعظم شرف للشجعان افديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله افديك يا بلدي الله بالروح بالولدي الله صوت المعركة الرناني صوت المعركة الرناني أيوة هو اعلى صوت الرناني صوت المعركة الرناني أيها الإخوة من إذاعة برنامج العام نستمع إلى أشهر البرامج التي قدمت بمناسبة انتصارات أكتوبر صوت المعركة الإعداد والتقديم الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي لقد قتلنا وأمامنا قتال شديد ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية صوت المعركة برنامج يعده ويقدمه حمدي الكنيسي أخي المواطن من يتأمل الواقع العسكري الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر 73 وما تعرض له هذا الواقع من هزات تدميرية باندلاع الحرب يرى أمامه تجسيدا حيا لمعنى الهزيمة الإسرائيلية والانتصار المصري العربي فمثلا من الملامح البارزة واللامعة للواقع الإسرائيلي قبل أكتوبر 73 الجندي الإسرائيلي السوبرمان الذي أضحى لدى الكثيرين رمزا للشجاعة والثقافة والفهم الجيد لأساليب القتال كذلك نستطيع أن نقول بثقة كاملة أن خط بارليف بتحصيناته المذهلة وتجهيزاته الحديثة المعقدة كان جانبا مثيرا من الصورة الباهرة للواقع العسكري الإسرائيلي قبل الحرب ولذلك فإن سقوط مثل هذه الأركان الركينة لصورتهم الأسطورية أمر له أهميته البالغة الحلم الذي رآه الجندي في أحد مواقع خط بارليف التي تهاوت تحت ضربات المقاتل المصري قرأ المراسلون الأجانب العبارة التالية التي كتبها جندي إسرائيلي على جدار الموقع بخط مرتعش تماما. تقول العبارة: رأى جندي منا ذات ليلة أثناء نومه أنه مات، وحينما استيقظ من نومه وجد أن الحلم كان حقيقة. ولعل هذه العبارة أخي المواطن تعكس الحالة النفسية التي أصابت جنود الجيش الذي لا يقهر نتيجة لحرب التحرير الرمضانية الأكتوبرية، بل إنها تجسد سقوط ركنين أساسيين من الواقع العسكري الإسرائيلي، وهما الرجل والخط. ومن تحصيل الحاصل أن نقول إنه بعد هذه الحرب لم يعد كل شيء في إسرائيل كما كان قبلها. لقد انتهت الأساطير وتحطمت الثقة لتدفن معها الخرافات. كل شيء هناك أصبح موضع شك وإعادة نظر. لقد حدث الشرخ في المرآة. أبنائي أجهزهم للموت. بعد عامين من انتهاء حرب أكتوبر 73 أرسل جندي إسرائيلي من جبهة سيناء رسالة نشرتها صحيفتها آرتس، وهي رسالة تقطر أسى ولوعة وفقدان ثقة، إذ يقول فيها هذا الجندي: لقد احتفلت بعيد ميلادي في صحراء سيناء وحيدا بائسا تحت الأرض لا يظهر من الحفرة التي حفرتها لنفسي سوى رأسي فقط. كنت أفكر في أبناء الثلاثة الذين أجاهد من أجل تربيتهم لأقدمهم للحروب القادمة ليموتوا. كنت أفكر في زوجتي التي يستبد بها القلق المدمر علي وعليهم. كنت أفكر في مكتبي الشاغر بينما أنا أساق من حين إلى حين إلى القتال لأسباب لا أعلمها. تصارعت في رأسي أفكار مجنونة. الفكرة الأولى: متى سينتهي تماما كل هذا؟ الفكرة الثانية: لماذا حدث ذلك؟ الفكرة الثالثة: هل كان يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة علينا بأي ثمن؟ إنني أحاول التوغل في أعماق تفكير هؤلاء القادة الذين ينظرون فقط إلى قوة السلاح، ويا له من عمى مؤسف. ألم يسأل قادتنا أنفسهم ولو مرة واحدة لماذا قامت الجيوش العربية بمهاجمتنا؟ وهل تركنا لهم الخيار؟ لقد احتللنا أراضيهم وأخذنا نقول لهم: لن نعيدها إليكم، وفعلوا ما شئتم. فجاءوا إلينا لردنا على أعقابنا وفعلوا ما شاءوا. إنني رغم كل الألم الذي يشعر به قلبي الجريح، ورغم الحزن والكرب والكراهية، فإنني أعتقد أن السلام ليس سرابا، بشرط أن نعرف في إسرائيل كيف نعنى به حقيقة وعلى النحو الملائم. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج الحان زمان، في حلقة خاصة تتضمن بعض الأغنيات الوطنية التي قيلت في حب الوطن، وقد أذيعت هذه الحلقة في أواخر السبعينيات. البرنامج فكرة محمود كامل، الإعداد والتقديم الإذاعية هالة الحديدي. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع باقة من الألحان الحماسية التي تزكي فينا الروح الوطنية وتملأنا فخرا واعتزازا بوطننا مصر، وذلك بمناسبة احتفالنا بذكرى النصر العظيم في حرب أكتوبر عام 1973. وعندما نتذكر تلك الأيام نستعيد نغمات إحدى أولى الأغنيات التي صافحت آذاننا: بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله، أذن وكبر، بسم الله بسم الله. كلمات الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور، تلحين الموسيقار بليغ حمدي، أداء المجموعة. ورغم عدم توفر ميزانية لإنتاج أغاني جديدة في الإذاعة تواكب الحدث التاريخي، إلا أن الموسيقار بليغ حمدي أصر على مواصلة تقديم ألحانه بلا مقابل، وكتب إقرارا بأنه يتحمل جميع المصاريف متنازلا عن أجره وأجر الفنانة وردة وأجور المؤلف والموسيقيين والكورال. فما كان من رئيس الإذاعة وقتها محمد محمود شعبان بابا شارو إلا أن وافق على فتح استوديوهات الإذاعة أمام الفنانين لتسجيل أغنيات تليق بالنصر العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة. ومن الفنانة وردة نستمع إلى هذا اللحن المؤثر: حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، تلحين بليغ حمدي. وبعد تحقيق النصر وتحرير الأرض واصل الفنانون تقديم ألوان من الأغنيات الوطنية. ومن الفنانة فايدة كامل صاحبة الصوت القوي الهادر نستمع إلى هذا اللحن: فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل. كلمات كابتن غزالي، تلحين الفنان عبد العظيم محمد. Thank you.

أهدانا المطرب محمد رشدي هذه الطقطوقة التي يحتفل فيها بمصر في يوم عرسها، مصر العروسة، ويقول مطلعها: شجر الهوى ورد وطرح، والحب خد قلبي وسرح، قلبي اللي داب في الحب من يوم ما اتولد، قلبي ولا كل القلوب عاشق بلد، بلدي حبيبتي للأبد، يا مصر يا أجمل بلد، يا عروسة في ليلة الفرح. كلمات الشاعر الغنائي محمد كمال بدر، تلحين الموسيقار محمد الموجي. تقديم السي الصبايا عايزة كلتان أو حلا. أنا قلبي دب في الحب من يوم ما تخلى وحبيبتي مش زي الصبايا عايزة كلتان أو حلا. يا حبيبي عايزة عزتي وحريتي عايزة تشوف النص السابق خطوتي عايزاني بروح والعمل أملى الحياة حب وأمل عايزاني بالروح والعمل أملى الحياة حب وأمل. بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد. بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد يا عروسة في ليلة الفرح شجر الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح. قلبي اللي دف الحب من يوم ما اتولد قلبي وانا يا مصر يا أجمل بلد. بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل بلد يا عروسة في ليلة الفرح شجر الهوى ورد وطرح والحب خد قلبي وسرح. قلبي اللي دف الحب من يوم ما اتولد قلبي وانا كل القلوب بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل البلد. بلدي حبيبتي للأبد يا مصر يا أجمل البلد يا عروسة في ليلة الفرح. أما الفنان أحمد سامي فقد عبر عن حبه لمصر بهذه الأغنية الوصفية التي تقول كلماتها الأولى: يا ست الحسن يا بلدنا عينيك الخضرة زودنا وحبك شمسنا وزدنا وضليلة في طريق بكرة. يا ست الحسن يا بلدنا عينيك الخضرة زودنا يا ست الحسن يا بلدنا عينيك الخضرة زودنا وحبك شمسنا وزدنا وضللة في طريق بكرة. طريق بكرة جبال وصخور ومن بعده الهنا مبذور. طريق بكرة جبال وصخور ومن بعده الهنا مبذور.